وكتب عليها يوزع مجانا. صاحبنا صاحب المكتب بده يقيم دعوة عليه لأنه طبع بدون إذن لا من المؤلف ولا من الناشر ولا من الناشر، وبيعرف انه القوة الاساسية من المؤلف اذا قدم اعتراض يعني. نعم. بعدين في المنزل الثاني الناشر. قلت له والله يا استاذ ما دام حاطط توزع مجانا انا مالي كلام، بل انا بشكر كل واحد ما بيتاجر بكتبي تجارة مادية وانما يرجو اجر الاخرة، فأنا شريك معه فيها وأشكره على ذلك. أما في تاجر ماديا على كتافي أنا وكتاف الناشر فهذا هو إيش؟ الظلم بعينه، لا نرضاه، لكن ما لنا حيلة، ما بنقدر يعني نحط دأبنا بدأب السارقين وما أكثرهم في هذا الزمان. أظن أعطيتك جواب سؤالك ولا بقي شيء؟ أحسنت، جزاك الله خير. فالشاهد المنع من الدعوة فرض علي الجلوس هنا مشان تابع المشاريع العلمية.